الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مضى في الدرس الماضي أن هذه السورة سورة يونس مكية إلا آيتين كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. تفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة ثلاثة من حروف المقطعة ألف لام راء، ثم أشار إلى هذا الكتاب الحكيم فقال تلك آيات الكتاب الحكيم، مشيرا الرب تبارك وتعالى موجها أن هذا الذي يقرأ عليهم ويتلى عليهم هي آيات الكتاب الحكيم القرآن، كتاب مكتوب والحكيم الذي نزل بالحكمة ونزل من الرب الحكيم سبحانه وتعالى، والذي يضع كل أمر في نصابه. وهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لعباده أن هذا كلام ليس كالكلام، ليس كسائر الكلام، إنما هذا كلام الله تبارك وتعالى، هذه آياته، ومعنى أنه حديث من الرب إلى العباد. ثم قال سبحانه وتعالى معجبا من عجب الكفار على مدى القرون استعجابهم لأمر واحد، وهو أن يرسل الله تبارك وتعالى رسولا منهم إليه يدعوهم من الله تبارك وتعالى. قال كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني أفي هذا عجب؟ بل هذا أمر هو مقتضى الحكمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لو أرسل للناس غير البشر أرسل ملكا لما استطاعوا أن يتوصلوا أولا إلى صدقه من كذبه، هذا مخلوق من جنس آخر غريب عنهم، لا يأنسوا به ولا يفهموا عليه ولا يعرفوا إن كان هذا صادقا أم كاذب، ولا يستطيع أن يأمرهم بما لا يستطيع أن يقوم به لأنه من جنس آخر، فيختلف عليهم الأمر ويلتبس عليهم الحال. أما ما اقترف حكمة الله تبارك وتعالى من أن يختار من كل أمة رسول منهم، فأولا مثله يعرفون مدخله مخرجه من أين هو، يعرفون صدقه من كذبه، يجربون كلامه، ثم إذا أمرهم بأمر هو أمام، هو إمامهم وهو قدوتهم فيقتدون به، فيكون هذا آنس وأعظم حكمة. فهذا الأمر هو مقتضى الحكمة، ولكن الناس استنكروا، كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قال لم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم أليم، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا. فهذه حجتهم، قالوا أبشر يهدوننا، يعني مستنكرين هذا، أينزل الله أو يرسل الله تبارك وتعالى بشرا لهدايتنا؟ قال جل وعلا فكفروا، جحدوا يعني الرسالات التي جاءتهم عن طريق الرسل، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد، استغنى الله تبارك وتعالى عنهم والله غني حميد سبحانه وتعالى. فهذه هي أعظم شبهة تعلق بها الكفار في رد رسالة الرسل، وهو أنه كيف يكون الرسول بشرا مثلهم ويتفضل عليهم ويقول أنا مرسلني إله السماوات إليكم، فحسدوه لذلك ورأوا أن هذا منافي للحكمة وجحدوا الرسالة وتركوها من أجلها. فيخبر تبارك وتعالى أن هذا ليس بعجيب بل هو مقتضى الحكمة. كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، هذه رسالة الرسل محصورة في أمرين، النذارة والبشارة. النذارة للعالم، والنذارة هي الإخبار بما يسوء، تخويف الناس من عقوبة الله تبارك وتعالى إنهم لم يستجيبوا لهذا الرسول ولم يسيروا في الطريق الذي يريد الله تبارك وتعالى منهم الصراط المستقيم. ثم بشارة، ولكن البشارة محصورة للمؤمنين، فالبشارة خاصة وبشر الذين آمنوا، أما النذارة عامة، فالنذارة عامة والبشارة خاصة، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قدم الرافقة، وذلك أنهم لهم مكان أمين، يعني بقبول الله تبارك وتعالى لأعمالهم وتحقيقه لموعوده فيه، أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقول عند ربهم هذا يعني بيان مقدار هذه الكرامة، فإن الرب الذي يكرمه هذه الكرامة هو ربهم سبحانه وتعالى. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون في كل يعني أمة إن هذا يعني الرسول الذي أرسل إليهم ساحر مبين، بين الأمر أو بين السحر. وهذه مقالة مشرك العرب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرف الله تبارك وتعالى الخلق بنفسه فقال إن ربكم الله، يعني هذا الذي يدعوكم إلى عبادته أعلموا من هو. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هذا عظيم قدرته. ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف هذه المخلوقات، يدبر الأمر، فهو له الخلق وله التدبير، وتدبير الأمر هو أنه يعني الذي يعطي كل يعني خلق هداه وفعله، فكل الأمر الكوني القدري له سبحانه وتعالى، أي أن التصريف كله بيده سبحانه وتعالى. والتدبير يقال في اللغة تدبير من النظر في دبر الأمور، من ينظر في عواقب الأمور هذا يسمى يدبر الأمر، تدبير. والله تبارك وتعالى يدبر الأمر بمعنى أنه يعلم ما تقول ما يقول إليه كل شيء، وكل مخلوق إنما يسير في أمره الكوني القدري سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، هذا يقطع الله تبارك وتعالى يعني أمل الذين علقوا الشفاعة، وسواء كانت يقصدوا بالشفاعة النفع في الدنيا أو النفع في الآخرة، أنه لا يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا من يأذن له الله. لما من شفيع إلا من بعد إذنه، أن يأذن الله للشفاعة. فهذا إبطال لاعتقاد المشرك العرب في أن الملائكة يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. ذلكم يعني الموصوف هذه الصفات الله ربكم خالقكم وبارئكم فاعبدوه، إذا فالتزموا هذا الأمر، إذا كان هو الذي خلق هذه السماوات التي تظلكم والأرض التي تعيشون عليها، وهو القاهر فوقكم، وهو الذي يدبر الأمر، إذا لا حيلة لك، وين المهرب؟ أين تهرب وأين تذهب؟ هذا لا حيلة لك، إذن فاعبد هذا الرب. أفلا تذكرون؟ هل لا تذكرتم يعني هذه المعاني وعرفتم من ربكم سبحانه وتعالى الذي يدعوكم إلى عبادته؟ ثم إليه مرجعكم جميعا، يعني أنه لن يخليكم وإنما سترجعون إليه سبحانه وتعالى. إليه يعني لا إلى غيره، مرجعكم في المآل يوم القيامة جميعا، لا يفوت أحد ولا يهرب عن هذا الميقات أحد. وعد الله حق، هذا موعود لا بد أن يتحقق. إنه الرب جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيد، يعني يبدأ الخلق في الحياة ثم لا بد أن يعيده مرة ثانية. لما؟ قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات به. فالذين آمنوا برسالاته وعملوا الصالحات يجزيهم بعملهم هذا الطيب الذي يعملوه، إيمانهم وعملوا الصالح بالقسط، وبالقسط بالعدل. والذين كفروا كذلك يجزيهم، وجزاؤهم لهم شراب من حميم، هذا نوع من ألوان العذاب الذي له، شراب من حميم إذا قربه يعني هذا المعذب إلى وجهه سقطت فروة رأسه في عياذا بالله. الحميم اللي هو بلغ حده وآنه، الماء الحار، وعذاب أليم مؤلم، عذاب بالنار وعذاب بالمقامع وعذاب بالأغلال والأصفاد، من كل أنواع العذاب أليم مؤلم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. أيضا من وصف الرب قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هو هذا أيضا بيان عظمة الرب تبارك وتعالى ببيان عظمة خلقه، فعظمة المخلوق دلالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فالذي خلق هذا الخلق العظيم هو إله عظيم سبحانه وتعالى. هو الذي جعل الشمس، وهذه معلومة للبشر كله، لأنه لا حياة للناس إلا يعني بضياء وحرارة هذه الشمس. ضياء، الضياء هو النور الذي ينبعث عن حرارة، ضوء منبعث عن حرارة، ضوء، ومنه العرب سمي النار ضوء، ضياء. والقمر نورا، القمر نور، والنور هذا نور ينبعث، إذا قال نور لا لا لا ليس الضوء ينبعث عن حرارة، وهذا قد ثبت أن القمر جسم بارد. وقدره أي القمر منازل، قدره منازل يعني حول الأرض فيرى أولا هلال صغير كالخيط ثم يزداد فيه ضوءه شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى يصير بعد ذلك في النهاية في منتصف الشهر بدر، ثم يعود في التناقص مرة ثانية إلى أن يصير مخاض. وقدره منازل بهذا لتعلموا عدد السنين والحساب، لما يكون كل يوم الهلال بوصف معين فيكون هذه علامة، أصبح هذا أول يوم خيط، ثاني يوم يكون أكثر، ثالث يوم، رابع يوم، بعدين يصير في وسط السماء وهو شطر القمر هذا ربيع، ثم بعدين يكون بعدين في هنا إلى يكون بدر، فنعرف بهذه المنازل عدد السنين كل سنة، سنة 12 شهر والحساب، حساب الأيام والمواقف. قال جل وعلا: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، الذي خلق هذه الشمس العظيمة التي هي ضياء عليها حياتكم من النور والحرارة، كما قال تبارك وتعالى: قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذا الله يقول: ما خلق الله ذلك، يعني الشمس والقمر وما فيهما من هذه المنافع العظيمة، إلا بالحق، يعني ما مخلوق سدى وعبثا، خلقها الله هذا الخلق وخلى الناس يفعل ما يشاء، لا يؤمرون ولا ينهون ولا تأتيهم رسالة ويفعل كل منهم ما يشاء، لا يصير هذا معناها أن هذا عبث ولعب، تعالى الله عن ذلك علوم. ما خلق الله هذا الخلق العظيم إلا بالحق، والحق هنا أن تقوم السماوات والأرض بأمره سبحانه وتعالى، وأن يأمر عباده وأن ينهاهم سبحانه وتعالى، وأن يبين لهم طريق الاستقامة، وأن يكلفهم بما يشاء سبحانه وتعالى من عبادته جل وعلا. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات في هذا التفصيل في بيان الخلق وحكمته وأقوال الكفار والرد عليها، كل هذا التفصيل بهذه يعني فصل الأمر ثم الأمر الثاني ثم الذي يسليه ثم يروح حتى يتفصل الأمر على هذا النحو لقوم يعلمون، عندهم علم، يعني من يتلقى هذا العلم ويستفيد به، أما من لا يعلم، من يجهل ومن يصد، فإنه لا يفيده هذا التفصيل. ثم قال جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الصفات واختلاف كذلك، يعني في صفته أن هذا حار نهار والليل بارد مناسب للراحة، وأن هذا مضيء وهذا مظلم مناسب هذا للمعاش وهذا للنوم، وكذلك أن هذا يأخذ من هذا حتى تتم الفصول. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، ما خلق الله في السماوات والأرض من المخلوقات العظيمة والعجيبة، هذا المطر النازل من السماء، هذا النبات الصاعد من الأرض، هذه المخلوقات ودواب متعددة ومتنوعة الأشكال والألوان الدالة على قدرة الرب تبارك وتعالى وعظيم يعني سعة علمه وعظيم قدرته، كل هذا الله تبارك وتعالى يخبر بأن فيه آيات لكن لقوم يتقون، كأن هذه الآيات الاستفادة بها محصورة لأهل التقوى، من يخاف الله تبارك وتعالى ومن يتعظ بالنظر إلى هذه الآيات. مفهوم هذا أن من لا يتعظ ومن لا يخاف الله تبارك وتعالى فإنه يمر على هذه الآيات كالأعمى كالأصم. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالغافل عن آيات الله تبارك وتعالى لا ينظر إليها، وإنما ينظر إلى هذا الظاهر فيعلمه ولا يعلم ما وراءه ولماذا خلقه الله وما مآل هذا، فهذا كالبهيمة، مثل يعني استمتاعه بحواسه كما استمتع البهيمة بحواسها في الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك، ثم لا شيء بعد ذلك، بل هو أضل من هذا، لأن البهائم يعني إنما خلقت لشيء تؤديه، وأما الإنسان الذي لا يؤدي ما خلق له فيكون أحط دركا من البهائم. كم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم بين الله تبارك وتعالى أصناف الناس بحسب هذا، فقال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الرجاء أصله في اللغة هو تمني حصول الخير، أقول أرجو أن أنال كذا وكذا يعني من الخير، وهو دون التمني، التمني لما يعني من البعيد والرجاء للقريب. إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذه الآية لا شك أنها في الكفار، وقيل هنا لا يرجون، إذا جاء الرجاء منفيا فإنه يكون بمعنى الخوف، فيقول إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخافون لقاءنا، الكافر الذي لا يخاف ولا يتقي من يوم القيامة ومن لقي الله تبارك وتعالى. هذا قول في هذه الآية. وقيل في القول الثاني لا يرجون هنا على بابها، وأن لا يرجون بمعنى أنهم لا يؤملون ولا يطمعون في فضل الله تبارك وتعالى ورحمته في الآخرة، وذلك أنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك لا يستعدون لها ولا يأبهون لها، وهمهم كله إنما هو منصب في حياتهم دنيا فقط. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يطمعون في الحياة بعد الموت وفي فضل الله عز وجل وإحسانه من الجنة والسعادة الأبدية التي ادخرها الله تبارك وتعالى لأوليائه في الآخرة، ورضوا بالحياة الدنيا، معنى أن الرضا هو الاستئناس بالأمر والطمأنينة له والركون إليه، ورضوا بالحياة الدنيا معنى أنهم اطمأنوا إليها ورضوا بها وارتاحت نفوسهم، فهي منتهى أملهم ومحط رحالهم، كان الإنسان وصل إلى نهاية أمله فهذا محط رحلهم ومنتهى أملهم، واطمأنوا بها، اطمأنوا بهذه الدنيا، اطمأنوا هنا بأنه ما في قلق، كأن هذه خلاص هي دار قرارهم ونهاية يعني مآلهم. والذين هم عن آياتنا غافلون، هذا وصف بعد وصف، والذين هنا هذا العطف إنما هو صفة بعد صفة، يعني هذه صفة واحدة، صفات متعددة لأناس لأناس يعني معينين، هم أنفسهم هؤلاء أي الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، وهم كذلك هم الذين عن آياتنا غافلون، عن آياتنا كلها، الآيات المقروءة على ألسنة الرسل التي جاء الرسل يقرؤونها ويتلونها عليهم، وكذلك الآيات المنظورة التي بثها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، أنفسهم، خلقهم، السماوات الأرض، كذلك هم غافلون عنها لا ينظرون فيها. فلا ينظرون في آيات الرسل ودعوتهم إليهم، ولا ينظرون كذلك في هذه الآيات التي نصبها الله تبارك وتعالى في هذا الكون شاهدة على وحدانيته وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أولئك بالإشارة إلى البعيد كأن أبعدهم الله، مأواهم النار، المأوى هو ما يلجأ إليه الإنسان ليأوي إليه ليستريح فيه وليستقر فيه، وجعل النار هنا مأوى، هي ليست مأوى لأنها ليست مكان للراحة والاستقرار، وإنما لأنها مكان بقاء لا خروج منه فسميت مأوى بها، مأواهم النار يعني مكانهم الذي يقرون فيه ويحبسون فيه ولا يخرجون منه. قال جل وعلا بما كانوا يكسبون، يعني أن استحقوا هذه العقوبة الأليمة، هذا السجن سجن أبدي من النار محيط بهم ومغلق عليهم، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، وهذا أفظع ما يتصور من العذاب، أن يكون واحد في سجن فراشه نار وغطاؤه نار وجدرانه نار وهو مقفل عليه ولا أمل له يعني بتاتا في الخروج منه. قال جل وعلا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، يعني بكسبهم هذا، وهذا الذي كسبوه وهو كفرهم ورضاهم بهذه الحياة الدنيا واطمئنانهم بها، وجعلها هي نهاية المطاف، وعدم يعني أخذهم خبر الله تبارك وتعالى وموعود الله تبارك وتعالى بالرجوع إليه، وأن هناك يوم القيامة وهناك يوم حساب، عدم أخذ هذا بعين الاعتبار وغفلتهم عن هذا الأمر. فهذا ما كتبوا، كفرهم وجحودهم وغفلتهم عن آيات الله تبارك وتعالى. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هم أهل الإيمان، قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن هنا تأكيد الذين آمنوا. الإيمان إذا اقترن بالعمل الصالح يبقى ينصرف إلى اعتقاد القلب، وهو مفسر بأن الإيمان اللي هو الاعتقاد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أي صدقوا وأيقنوا وآمنوا بالله تبارك وتعالى اللي هو علمهم بالله الذي دفعهم إلى خوفه وتعظيمه وما هو يعني مستلزمات عمل القلب. وعملوا الصالحات، لما آمنوا بالله تبارك وتعالى بقلوبهم عملوا الصالحات بالجوارح. الصالحات جمع صالحة، وهي العمل الذي يعني حكم الله تبارك وتعالى بأنه عمل صالح ضد الفاسد، كالصلاة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وسائر شعب الإيمان اللي هي البضع وسبعون، كما قال النبي: الإيمان بضع وسبعون شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعملوا هذه الصالحات. طبعا عملوا الصالحات، فالصالحات لبعضها فرض لازم واجب، وبعضها مستحب. يهديهم هذول أهل الإيمان والعمل الصالح، قال جل وعلا: يهديهم ربهم بإيمان، هذا جزاؤهم في الدنيا. يهديهم، الهدى هو التوفيق إلى يعني إلى الرشاد وطريق الخير. ربهم، وهنا ما قال الله بل قال ربهم، دليل على أنه يعني مدام هو نسبوا إليه سبحانه وتعالى فهو ربهم، بمعنى أنه بارئهم وخالقهم ومربيهم وراحمهم سبحانه وتعالى بإيمانه، يعني بسبب إيمانه، يعني لما آمنوا بالله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى هداهم يعني الطريق إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات الله. هداهم الله تبارك وتعالى يعني إلى الطريق، طريق الحسنى، طريق الجنة، وفي هذه الجنة تجري من تحتهم الأنهار. من تحتهم أي من تحتهم، من تحت القصور ومن تحت الأشجار، وسمي هذا من تحتهم لأن وقوفهم أو سكنهم في في في في في في في قصور الجنة وفي أشجارها، فالأنهار تسير من تحتهم، كما جاء في قول فرعون: قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، تجري من تحتها، أنها تجري وهو مثلا فوقها في قصره أو في، تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار جمع نهر، وأنهار الجنة غير أنهار الدنيا، يعني تتشابه في الأسماء ولكنها تختلف في كل الـ يعني الطباع والأنواع. فأولا هي أنهار تجري بغير حافة، يعني ليست في أخاديد، وإنما تجري على وجه أرض الجنة، وهي مختلفة الأنواع، كما في قول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، فهو ماء ولكنه لا تغير بطول المفر، ما يجري من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، هو من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كل هذه أنهار، ولهم فيها من كل الثمرات. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، جنات بساتين. النعيم يعني النعمة السابغة وكمال الراحة والسلام الكامل، جنات النعيم الذي يتنعم فيها العبد وبكل ألوان يعني النعيم، سواء كان أرضها، قصورها، حورها، سرورها، حضورها، ريحها، كل هذا من النعيم. فإن أي شيء يلتز به الإنسان ويرتاح به ويناسبه هذا من النعيم، هذا يسمى النعيم. فالطعام واللباس والزواج والسكن كل هذا من النعيم. فالنعيم يشمل كل ما يتلذذ به الإنسان ويستمتع به ويرتاح به ويسر به من يعني الأمور. فسميت جنات النعيم لأن الله تبارك وتعالى جمع فيها كل ألوان اللذة والحبور والسرور، فهي جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. دعواهم دعاء، يعني أن دعاء أهل الجنة في الجنة فيها سبحانك اللهم، تسبيحهم لله تبارك وتعالى. سبحانك والتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به سبحانه وتعالى، ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب مما يعتري المخلوق، لا يعتري الخالق سبحانه وتعالى شيء من النقص والعيب كالموت، فهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، والنوم والسنة والغفلة والظلم، كل هذا كل العيوب والآفات ينزع عنها الرب تبارك وتعالى. سبحانك اللهم تنزيها لك عن كل ماشي، بل الله تبارك وتعالى هو الرب العزيز الكبير سبحانه وتعالى. اللهم، وهذا التسبيح ليس بكلفة، يعني يسبحونه بغير كلفة، ليس كتكليف في الدنيا، فإن التسبيح في الدنيا يحتاج إلى استحضار الذهن وشغل وحبس للنفس وعد للتسبيح، لكن لا، التسبيح في الآخرة وإنما يلهمونه إلهاما كالنفس، شلون النفس الإنسان يؤدي نفسه، يتردد نفسه بالليل والنهار بدون كلفة وهو لا يدري، لا يحسب يعني دخول الشهيق وخروج الزفير منه فجاء في الحديث أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، شلون الإنسان في الدنيا نفسه يتردد بغير إرادة منه وإنما إلهام، هذا أخذ من خلق الله، فكذلك التسبيح. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. التحية أصلها التحية، يعني بمعنى الدعاء بطول الحياة، وذلك أن كل من يلتقي من أهل من يحب بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا يوم يحيي بعضهم بعضا، فكانت تحية العرب أطال الله حياته، إذا العربي كان يلاقي العربي يقول له أطال الله حياتك، يدعون بطول العمر، طول الله عمرك، حياك الله، حياك الله يعني حياك يعني أمد في حياتك، فكانت هذه. وسميت بعد ذلك كل تمني يتمناه المحبون عند لقياهم تسمى تحية من باب التغليب، وإلا فتحية أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله، ليس فيها دعاء بطول الحياة، وإنما هي دعاء بالسلام الذي هو أعظم الأمور. والسلام سلام النفس وطمأنينة القلب، وسلام العيش هذا من السلام، فهو ضد الآفة وضد الحرب، وكذلك السلام أو من السلام معنى السلام، والسلامة هي يعني الخلوص من الآفات والشرور. فالسلام عليكم ورحمة الله، رحمة الله شاملة لما يعني يمتن الله به على عباده من خير في الدنيا والآخرة، وبركاته زيادة إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى. وهذه التحية اختارها الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام، وقد أعطاها الله تبارك وتعالى لآدم، فإن آدم لما خلقه الله تبارك وتعالى قال له اذهب إلى هذا هؤلاء الملأ من الملائكة فانظر بما يحيونك به، شوف ايش حيوك به، وهي تحيته وتحية ذريتك بعد. فلما جاء قالوا له السلام عليك يا آدم، فحيوه بهذه التحية، وهذه ادخرها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، هذه تحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير تحية الجاهلية كان يقول عموا صباحا عموا مساء حياك الله، هذه تحيتهم عموا صباحا يعني نعمت صباحا، يعني صباحك في نعيم، عمت مساء مساءك في نعيم، أو حياك الله. أما جاءت تحية الإسلام غيرها. على كل حال التحية أصبحت كل تمني وكل رجاء يلقى بين المتلاقين من الأحبة والمتعارفين. فأهل الجنة تحيتهم يعني عند لقائهم كل منهم يحيي الآخر سلام، وتحيتهم فيها سلام، يعني أن لقاهم أولا بالسلام عليهم، هذه تحية الجنة. وكذلك أنه لا يعني يقابل أحد منهم الآخر بشر الأمر، كما قال تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فكل أقوالهم سلام، ما في شتيمة، ما في حرب، ما في قذف، ما في طعن، ما في غيبة، ما في نميمة، ما في لم، ما في غم، بل ما هم كما قال الله تبارك وتعالى إخوانا على سر متقابلين. وقال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني ما كان بين يعني المؤمنين من غل في الدنيا، مثلا بعض الحسد أو البغضاء أو كذا لأمور دنيوية أو غيرها، ودخلوا الجنة، هذه يرفعها الله تبارك وتعالى، فيبقوا إخوة متحابين أعظم الحب. وكل ما كان بينهم من مشاحنات في الدنيا يذهب الله تبارك وتعالى، ويجلس بعضهم إلى بعض، كلهم صافين القلوب، كلهم بقلوب صافية، ويحيي بعضهم بعضا بالسلام، وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعواهم، آخر دعائهم، يعني في مجالسهم عندما يلتقي بعضهم مع بعض، فآخر دائما آخر المجلس أن يحمد الله تبارك وتعالى الذي هداهم إلى هذا المكان ونجاهم من النار وجعلهم من أهل الجنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، كما قال جل وعلا وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وآخر دعواهم أي في مجالسهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد بالألف واللام اللي هي الاستغراقية، والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله من ذكر يعني صفاته وأسمائه وأفعاله وأفضاله وإكرامه وإحسانه سبحانه وتعالى. فالحمد لله سبحانه وتعالى لا لغيره رب العالمين، هذه صفة الرب تبارك وتعالى أنه رب العالمين، بمعنى ربهم خالقهم ودارهم، والعالمين جمع عالم، والعالم كل خلق من هذه المخلوقات يشترك صفات واحدة، كالملائكة عالم، والإنس عالم، والجن عالم، والسماوات عالم، والأرض والبحار، فالله رب العالمين كلهم سبحانه وتعالى، العوالم كلها ما سوى الله، والله هو ربها خالقها سبحانه وتعالى. هذول اثنين الناس، اثنين ناس جعلوا الدنيا همهم وركنوا إليها وأنسوا بها وطمأنوا إليها، وهذه يقومون لها ويقعدون لها ويغضبون لها ويرضون لها ولا يفكرون إلا فيها ولا يخططون إلا لها، خلاص التي جعلوها نهاية أملهم وغاية مصائرهم. فهؤلاء أخبر الله تبارك وتعالى قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وناس آخرين هذول أهل الإيمان وعمل الصالح، المؤمنون أهل الإيمان وعمل الصالح. وقد تكرر هذا في القرآن، القرآن في 57 آية من القرآن لا يذكر الإيمان إلا بالعمل الصالح معه، فلا يذكر الإيمان إلا ويقترن معه بالعمل الصالح، من دليل على أنه لا نجاح إلا بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بالإيمان، فبصلاحهم وبإيمانهم يزدهم، كما قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فيوفق إلى طريق الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنسره العسرة، يعني يعاقب بأن تصبح طريق النار سهلة ميسرة عليه أيضا. ثم قال جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ذكر في هذه الآية أوجه من التفسير: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. لو يعجل الله للناس الشر، قال بعض أهل العلم يعجل لهم الاستجابة إذا دعوا على أنفسهم بالشر. فإذا دعا الإنسان على نفسه أو على أهله بالشر، لو أن الله تبارك وتعالى يعجله له بمجرد ما يدعو على نفسه أو أهله كما يعجل له يعني في الخير، فإن الرب تبارك وتعالى يعجل الدعاء بالخير ويؤخر الدعاء بالشر، لعل هذا الرجل يعني يرجع أو يعود. فلو أن الله يفعل هذا بالناس لقضي إليهم أجلهم، فكان هذا الإنسان الذي تعجل الأمر يعني نزلت عليه هذه العقوبة. هذا وجه. المعنى الثاني: لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. لو يعجل الله للناس الشر، بمعنى أنه الشر هنا العقوبة، الشر هنا العقوبة، يعني لو أن الله تبارك وتعالى يعاقب كل إنسان في الدنيا على ما كسبت يديه بمجرد ما يكتب شر تنزل عليه العقوبة، انتهى أجله وخلاص ما يبقى أحد، كما قال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فلو يعجل الله للناس الشر أي عقوبة استعجالهم بالخير، كما هم الناس يستعجلون ربهم تبارك وتعالى بالخير، عندما يطلبون من الله شيء يريدون أن يعجله لهم وينزل عليهم في التو واللحظة، فلو أن الله تبارك وتعالى يعاملهم كما هم يتمنون أن يعاملهم بالشر كما يتمنون أن يعاملوا بالخير لقضي إليهم أجلهم، يعني لأهلكهم الله تبارك وتعالى. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولكن الرب تبارك وتعالى إنما يمهل هذا الفاجر الكافر ويتركه في طغيانه، يصير طاغي يسب الله يسب رسوله يعرض عن آياته يفعل ما يفعل، ويمهله الله تبارك وتعالى في كفره، لا يعجل له الشر ويستعجله له وينزل عليه العقوبة التي يستحقها في هذه الدنيا، لكن يذره في طغيانه وهو طاغي يعمهون. حالا العمى هي العمى، والعمى والعمى درجات، فيه عمى من الأصل ينزل من بطن أمه أعمى ما رأى شيء من الدنيا، فهذا العمى بالهاء، وفيه كان يبصر وقت ثم بعدين يأتيه العمى، هذا أخف لأنه على الأقل يكون عنده بصر في الوقت الذي كان فيه يعني مبصر، شاف شيء من الدنيا إذا قيله الشمس أو قيله القمر أو قيله الإنسان أو الحيوان كان شافه مثل هو الصغير. فهنا يعمهون يعني يسيرون في الضلالة كأنهم لم يروا النور قط والهداية قط. فهذا كالذي ولد أعمى، كمن يولد أعمى ويسير، فهذا لو قيل له اسطوانة ولا قيل له شجرة ولا قيل له شيء ما يعرف، لأنه ما عمره رأها، ما رأها، ما فتحت عينه على هذه الدنيا ليرى إيش هي معنى شجرة أو أخضر أو أحمر أو أصفر. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني في عمايتهم يسيرون كالذي ولد أعمى ولا يعرف من هذا الذي أمامه شيء. فهذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، عقوبة لهم من الله عز وجل أن يسير في هذه الدنيا والأمر مظلم عليه على هذا النحو، ما يشوفش. فهذا وين يهتدي؟ وين يعرف طريقه؟ وينها؟ ما يفيده رؤية هذه الآيات كلها، سماع كل القرآن، رؤية الآيات المرئية كلها لا تفيده شيء، لأنه يتهدي كما قال تبارك وتعالى عن عمل الكفار: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراه. حط يده جنبه نلقى بالظلمة ما يشوف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له. فالذي لا يجعل الله له نور في قلبه يرى الحقائق ما يرى. فهذا الكافر الذي جعل هم الدنيا مهما قلت له في آخرة وفي حساب وفي كذا وستقابل الرب وأنت كذا وفي جنة وفي نار، هذا الأمر كأنه لا يسمعه قط. فهو الذي لم يسمعه ولم يدخل به سواء. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لقاءنا لقاء الرب تبارك وتعالى، وذلك أن كل أحد من البشر يحاسبه ربه حسابا مباشرا، فلا يتولى الحساب عن الله أحد ولا يتوكل أحد بحساب الناس إلا الرب جل وعلا. الله هو الذي يحاسب كل إنسان، ليس بينه وبينه لا حجاب ولا ترجمة، كما قال النبي ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه. فيقول له ألم يأتيك رسولي فبلغت وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق طرف. فهذا لا يرجون لقاءنا، لقاءنا يعني يوم القيامة للحساب، الذي لا يرجو هذا، لا يرجون لقاءنا هنا، لا يرجون إما أن تكون على بابها فلا يرجون، يعني لا يطمعون ولا يؤملون في لقاء الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن لقاء الرب لأهل الإيمان به شيء عظيم. فخير أيام المؤمن يوم يلقى الله تبارك وتعالى، يوم يلقى الله هذا أفضل أيامه، لأنه إذا لقي الله تبارك وتعالى يعني قابله الله تبارك وتعالى بالإنعام والإفضال والإشادة وهداه طريقه إلى الجنة. هذا اليوم الجاي بالنسبة للمؤمن. وأما بالنسبة للكافر طبعا هذا أسوأ أيام، أسوأ يوم هو أن يلقى ربه تبارك وتعالى ويحجب عنه ويدخل النار إلى الجنة. فيكون هنا لا يرجون لقاءنا يكون على بابه، إذا كان على بابه أنه لا يطلب يعني رحمة الله تبارك وتعالى ولا يتمناها في الآخرة فغفل عنها وركن إلى الدنيا. أو لا على المعنى الثاني لا يرجون لقاءنا لا يخافون أرجع، لا يخافون لقاء الله تبارك وتعالى. ثم فنذرهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون عقوبة، عقوبة نتركهم في هذا العام عقوبة لهم بسبب يعني فضهم عن السبيل. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله عليه وسلم. Oh, my God.